الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ثم أما بعد إخوة الإسلام مرض خطير أصاب الأمة في مقتل وانتشر وعم حتى أصاب كثيرا من المسلمين هذا الداء حذرنا الله عز وجل منه وبين الله عز وجل عقوبته في كتابه وما أظن الأمة وصلت إلى ما وصلت إليه إلا لأنها وقعت في هذا الداء العظيم ألا وهو داء الغفلة فما معنى الغفلة؟ الغفلة معناها الإهمال والنسيان وترك العمل والإعراض عن الشيء فالغفلة سبب كل شر وهي مجمع الشهوات وهي سبب الهلاك وسبب غضب الرحمن سبحانه وتعالى إخوة الإسلام الغفلة عن الله عز وجل وعن أوامره وعن نواهيه وعن أحكامه وشرائعه وعن كتابه وعن دينه وعن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم كم من أناس يعيشون في غفلة عن الله فلا هو يعبد الله كما أراد الله ولا هو يقف عند حدود الله ولا هو ممتنع عن المعاصي والانغماس في الشهوات حتى ظهر على القلب ران عظيم منع الانتفاع بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما وقعنا في الشهوات والمحرمات إلا من الغفلة فلو أن كل إنسان عرف قدر ربه وعرف عظمة الله سبحانه وتعالى، واستحضر مخافة الله في قلبه، ما غفل عن ذكر الله، وما وقع في الحرام، وما ترك أمراً من أوامر الله سبحانه وتعالى. فالغفلة والانغماس في الدنيا مع أنها حقيرة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعيش الرجل يلهس في الدنيا وراء شهواته وزينتها ولا يخرج منها بشيء، ويترك ما خلقه الله عز وجل من أجله، وهي عبادة الله سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اعلم يا أخي أن الله ما خلقك إلا لعبادة الله، وما سخر الكون لك إلا لتقيم هذه العبادة، فإن صرفت عن عبادة الله عز وجل سلط الله عز وجل عليك كونه. الغفلة، غفلنا عن عظمة الله عز وجل، وغفلنا عن كتاب الله سبحانه وتعالى. كم من أمر لله عز وجل في القرآن، وكم من نهي نهى الله عز وجل عنه، ومع ذلك نفعل النهي ولا نفعل الأمر. إخوة الإسلام، هناك صور للغفلة ذكرها الله عز وجل في كتابه. من هذه الصور الغفلة عن آيات الله عز وجل. إن الله عز وجل جعل الخير كل الخير في كتابه، وما رفع الله قدر هذه الأمة في أول عهدها إلا لأنها تمسكت بكتابه، والكتاب هو هو، والسنة هي هي، ولكن الذي تغير قلوب العباد. فالقرآن موجود والسنة موجودة، ولكن القلوب هي التي تغيرت، فأين قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف كانوا يستقبلون كتاب الله؟ وكيف كانوا يستقبلون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو الفارق، هذا هو الفارق. فالغفلة أول صور من صور الغفلة، الغفلة عن كتاب الله عز وجل، عن آياته، آياته في الكون، عن آياته في القرآن الكريم. انظر ما في القرآن إلا وفي أمر وفي نهي وفي أدب يعلمه، وفي شيء يبعدك الله عز وجل عنه. ماذا فعلت في هذا القرآن؟ إن بعضنا لا يفتح المصحف ولا يرى شكله إلا في رمضان. تخيل يا أخي كيف إنسان يعيش في الدنيا لا يقرأ كتاب الله عز وجل، لا ينظر في المصحف. ناهيك عن الغفلة عن أحكامه وأوامره ونواهيه. وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون، لغافلون. ما سبب الغفلة؟ الشهوة التي في قلب الإنسان. ما سبب الغفلة؟ النسيان، لأنه انشغل بالدنيا. ما سبب الغفلة؟ اتباع الهوى. فإن كثيرا منا يتبع هواه ويترك أمر الله عز وجل. وإن كثيرا من الناس عن آياتنا غفل، وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها، كأن في أذنيه وقع. هذا هو واقع الأمة، نسمع ولا نستفيد، ولا كأننا لم نسمع. صورة أخرى من صور الغفلة، الله عز وجل يقول: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. والله يا أخي اقترب حساب، كم ستعيش في الدنيا؟ هتعيش قد إيه؟ 60-70 سنة، وبعدين القبر والعرض على الله عز وجل. اقترب للناس حسابهم ستحاسب أمام الله عز وجل على كل ما قدمت وكل ما عملت، وسيعرض عليك كتابك أمام الله عز وجل، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، طلب حسابك. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. كتابك في كل ما قدمت، فيه كل ما عملت، اقترب حسابك. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فيش لم ترجم ولا في وسيط ولا في حد. أين فلان ابن فلان يأتي؟ ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، يبص كده ما فيش إلا العمل، وينظر العبد أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. طلب للناس حسابه، طلبت، ستحاسب على هذه الأعمال، على هذه الحياة. طلب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلهم. هذا هو واقعنا، طلب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. نحن في غفلة، لكنك ستقف بين يدي الله وسيحاسبك على كل صغيرة وكبيرة، على كل ما قدمت. أيضا من صور الغفلة التي ذكرها الله عز وجل، الغفلة على أنك ستموت، سوف تموت. هذه هي الحقيقة التي لا يستطيع أحد أن ينكرها، ستموت. إنك ميت وإنهم ميتون. لكن كثيرا من الناس ينسى هذه الحقيقة، ينسى هذه الحقيقة، ينسى أنه ميت وأنه يمشي على وجه الأرض وهو ميت. فالعاقل الذي يجعل هذه الأيام والدقائق في طاعة الله حتى إذا وقف بين يدي الله فرح بحياته، الغفل عن هذا اليوم. نعيش حياتنا بطولها وعرضها لا نتذكر الموت وأننا سنموت وسنحاسب. هكذا أخبر الله سبحانه وتعالى، كلنا سنموت وكلنا في غفلة عن هذا. لكن الحقيقة التي لا تستطيع أن تنكرها أنك ستنام على فراش الموت. لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. كنت في غفلة أنك ستموت وأنك ستلقى ربك سبحانه وتعالى. لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. هذه بعض الصور التي ذكرها الله عز وجل في كتابه عن غفلتنا عن الله وعن آيات الله وعن حقائق نعيشها، أننا سنموت وأننا سنعرض على الله عز وجل وأن حسابنا قد اقترب، لكننا في غفلة. لكن الذي يعنيني في هذا المقام تلك العقوبات التي ذكرها الله في كتابه بسبب الغفلة، عقوبات. ولن أخرج عن كتاب الله حتى لا يقول أحد أنني تجاوزت الأمر أو أنني يعني تعاظمت في الأمر، لكنني سأقف مع آيات القرآن. الله عز وجل يقص علينا ما حدث بين فرعون وبني إسرائيل وموسى. أنزل الله عز وجل عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات. فلما ابتلاهم الله بهذا الرجس وهذا العذاب قالوا يا موسى ادع لنا ربك لئن كشفت عنا الرجس لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجس إلى أذن هم بالغوه إذا هم ينكثون. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. الغفلة أخو الكذب، انتبه، الغفلة أخو الكذب. كيف؟ تقول أنا ما كذبتش بآيات الله ولا بأحكام الله. أنت ما كذبتش باللفظ الصريح، لكنك فعلت ما يؤدي به الكذب. أنت لما بتكذب حاجة ما بتعملهاش، أقول الغفلة، غفلت عنها، نسيتها، تركتها، أهملتها، تبعت هواك وتركت أوامر الله عز وجل. فالله عز وجل فانتقمنا منهم. ليه يا رب؟ لماذا انتقمت منهم؟ لأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. أنت ما كذبت لكنك فعلت فعل المكذب، لأنك ما فعلت شيئا. فمن أعظم أسباب انتقام الله عز وجل وغضبه الغفلة، الغفلة، نسيان أوامر الله عز وجل، اتباع الهوى وترك أوامر الله سبحانه وتعالى. لو أنك عرض عليك أمر، نفسك الأمارة تريد وربك حرمه عليك، هذا هو اختبار الرجال. الله حرمه ونفسك تهواه، من تقدم؟ تقدم أمر الله أم تقدم هوى نفسك؟ فلو قدمت هوى نفسك أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، يعني بيعبد هواه، يسير خلف هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ إخوة الإسلام، مقت الله عز وجل وغضبه وانتقامه بسبب الغفل، الغفل عن دين الله وعن أحكام الله وعن هدي النبي محمد وعن دين الله عموما. هذا من أعظم أسباب انتقام الله عز وجل. ثانيا، من أعظم العقوبات أن الله عز وجل يعطل لك جوارحك التي المفروض أن تكون سبب في دخولك الجنة تكون سبب في دخولك النار، ودي من أعظم العقوبات. لما تغفل عن الله وعن ذكر الله وعن طاعة الله يحصل لك إيه؟ يحصل لك أمر عظيم جدا، إن جوارحك لا تقبل الخير ولا الطاعة. ما تقبلهاش، حتى لو حاولت ما تقبلهاش. قال الله عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. لهم قلوب لا يفقهون بها. شوف العقاب ده، تخيل لما ربنا سبحانه وتعالى يعطيك قلب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن في الجسد مضغة، قطعة لحم، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب ملك الأعضاء، وسلامة القلب سبب في نجاتك يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فسلامة القلب من الشرك ومن المعاصي ومن الذنوب والإصرار على معصية الله، هذا هو سلامة القلب سبب في نجاتك يوم القيامة. فتخيل بقى لما تغفل عن الله تعاقب بإيه. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. ربنا سحب منها الخير اللي فيه. عندك قلب لا يفقه، يفقه كل شيء إلا طاعة الله عز وجل، إلا ذكر الله، إلا الخضوع لأحكام الله، إلا التنعم بذكر الله، خلاص سحبت منك. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها. ده أنا بشوفه بس بشوف كويس. أنت ترى كل شيء إلا طريق الخير وطريق الحق يعميك الله عز وجل عنه بسبب غفلتك عن طاعة الله وعن ذكر الله. دي عقوبة شديدة. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون به، ولهم آذان لا يسمعون به، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. هذه عقوبة ليست بالسهل، أن الله عز وجل يسحب منك أعظم فوائد هذه الجوارح، المفترض أن هذه الجوارح تكون سبب في دخولك الجنة، سبب في دخولك الجنة. والله خلقكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. تخيل لما ربنا يديك الجوارح تشكم سبب دخولك الجنة، تجرك إلى النار والعياذ بالله. وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. ليه؟ من كثرة الغفلة عن الله سحب الله عز وجل منها أعظم نفع. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. سورة النحل. ليه يا جماعة؟ سبب الغفلة. فأعظم عقاب أن الله عز وجل يجعل هذه الجوارح لا تكون سبب في طاعة الله عز وجل ولا في دخولك الجنة. أمر آخر أشد، قلت لن أخرج عن كتاب الله، أشد من ذلك أن يصرفك الله عن الانتفاع بالقرآن والسنة والخير فلا تنتفع. بس دي عقوبة. لا يفعل الله عز وجل بعبد ذلك إلا إذا بالغ في الغفلة، فإن الله يمهل ويمهل حتى إذا غفل قلبه وقفل عاقبه الله عز وجل بذلك. اسمع ماذا يقول الله عز وجل. يقول الله: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. عقوبة صعبة أوي. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد، سبيل الرشد قدامه، سبيل الخير، صراط المستقيم قدامه، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. إلا قلب موازينهم لما غفلوا عن الله عز وجل وعن ذكر الله وعن طاعة الله وعن دين الله، عاقبهم الله عز وجل بذلك. فطريق الخير أمامهم لا يمشون فيه، وطريق الشر أمامهم يمشون فيه، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، إخوة الإسلام، العقوبات كثيرة، كثيرة جدا في كتاب الله عز وجل، ولكني اقتصرت على ذلك لأنني أريد أن أوجه نصيحة. إيه العمل؟ العقوبات الشديدة، إيه العمل؟ العمل في العودة إلى الله عز وجل، النجاة في العودة إلى الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى علمنا: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أول نصيحة، أي حد، أي صديق، أي صاحب لا يأخذ بيدك إلى الله ولا يأمرك بطاعة الله فلا حاجة لك، لأنك ستندم. الله يقول: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. الصديق، الصحب، مهما كان قضية في الآخرة مش قضية جزئية، لا، إنها لجنة أبداً أو نار. قضية مش سهلة في الآخر. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: يبدى بالموت يوم القيامة على صورة كبش. الموت يأتي يوم القيامة على هيئة كبش، يعني خروف قوي. بين الجنة والنار، فينادى: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون، ثم يقال: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون. يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ويذبح هذا الكبش، فاللي في الجنة خالد، اللي في النار خالد. القضية مش سهلة، فإياك أن يكون صديقك من يكون السبب في غفلتك عن الله عز وجل، يسهل لك الحرام، يهون عليك الحرام. صاحب من يجعلك وقافا عند حدود الله، ما تصاحبش اللي سهل لك الأمور يقول لك الدنيا حلوة وإن ربنا غفور رحيم. نعم ربنا غفور رحيم، بس كما هو غفور رحيم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. صاحب من يذكرك بالله ويخوفك من الله عز وجل. إن الله عز وجل أخبر ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان بالإنسان خذولا. بعد ما يعض هيعمل إيه؟ خلاص انتهى الأمر، انتهى الأمر. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. ماذا سينفعك؟ والله عز وجل أخبرنا فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، فاطلع فرآه في سواء الجحيم. ما شافوا يوم القيامة لقى فين؟ في وسط جهنم. قال تالله إن كدت لتؤديني، كنت هتضيعني وهتدمرني وهتجيبني معاك في النار، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. فإياكم أن تطيعوا أو تصاحب من يهون عليك المعصية ويسهل عليك ويثقل عليك طاعة الله عز وجل والوقوف عند حدود الله، فإن هذا من أعظم النكبات. صاحب من يأمرك بطاعة الله عز وجل، صاحب من يأخذ بيدك إلى الله سبحانه وتعالى. إخوة الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم يكونوا من الغافلين. ده ما عاد بيصيب الصلوات والجماعات والجمعة، حديث في مسلم، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم يكونوا من الغافلين. طيب إيه؟ ماذا نفعل؟ أولاً عليك بقراءة القرآن وتدبره، لازم كل يوم تبص في المصحف، لازم زي ما بتاكل وجبة ولا اتنين ولا تلاتة وبتاخد علاجك، لازم من ضمن العلاج انك تقرأ في المصحف كل يوم. لازم يا جماعة، لا يتصور انسان عايش مسلم ما يبصش في المصحف او يقرأ فيه، والله ما يتصور. يعني ما ينفعش واحد مسلم يعدي يوم عليه ما يقرأش القرآن أو يبص في المصحف. اقرأ في كتاب الله عز وجل، امسك المصحف واقرأ فيه، مش فاهم اقرأ، ربنا سبحانه وتعالى يفتح الله عليك بأشياء لا تكن في الحسبان. اقرأ كتاب الله عز وجل، لعل الله أن ينفعك بآية أو ينفعك بكلمة في كتاب الله عز وجل. يعمل لك ورد كده. الجمع والجماعات الخمس صلوات لا يصح أبدا لمسلم أن يضيع صلاة. مش هقول لك المفروض إن المسلم ما يضيعش تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما كانوش يضيعوها. قبل المؤذن يقيم الصلاة يكون كله مرصوص في المسجد. في ناس تبقى انت بتسلم وبتبص وراك وعارف انه جاي متاخر. فما زال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله في دنياهم. جماعة اللي بيجوا متأخرين في الصلاة ويروح يجيبوا الصلاة ويعطوها وهو مروش حاجة مش معذور، هتلاقي في دنيته متأخر في كل حاجة حتى يوم القيامة حينما يوم المزيد يوم الجمعة ده إنما ينصب الله عز وجل منبر ويجعل عباده يرونه يوم الجمعة يوم المزيد، ربنا تجلى لعباده، فأولهم حضورا أمام الله عز وجل أولهم حضورا في الصلاة في الجمعات، الناس اللي تيجي في الصف الأول دول دول اللي هيقفوا ويكونوا أمام الله عز وجل ليروا نور الله عز وجل. كل واحد حسب مكانته عليه، حفاظه على الصلاة، حفاظك على الصلاة ومواعيدها والصف الأول وتكبيرة الإحرام هي دي، هي دي مقاييس الرجولة، هي دي مقاييس الرجولة في الإسلام. أنت بتحافظ على صلاتك قد إيه، مصحفك قد إيه، هي دي الرجولة. هنا يقاس الرجولة، مش تخص بحاجة ده، لا بشغلك ولا بفلوسك ولا بمكانتك، كل ده لا قيمة له عند الله، إنما مكانتك عند الله عز وجل أنت فين من الصلاة، في الصف الأول فين ولا في الآخر خالص. قراءة القرآن والمحافظة على الصلوات وعدم اتباع الهوى، أصعب شيء الإنسان يتبع هوى، الهوى مدمر، لأن النفس لا تأمرك بخير، إن ابتليت بأربع ما سلط إلا لشدة شهوتي وعناء إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعداء. الهوى صعب، فإن لم تخالف هواك أرداك على وجهك في نار جهنم. اوعى تمشي ورا هواك وشهواتك ورغباتك واللي انت عايزه اذا كان يخالف امر الله. مقياس الرجوله لما تريد شيء والله قال فيه شيء انك تكون واقف عند حدود الله. يعني لو انت عايز حاجه ربنا قال حرام وانت قلت حرام، يبقى هي دي الرجوله، هي دي الرجوله وستنفعك امام الله عز وجل. اخوه الاسلام، اياكم والغفله، فإنها من أعظم المصائب التي تعجل بعذاب الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يرفع عنا جميعا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وصرفنا في أمرنا، أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، ارحمنا اللهم فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، ألطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا، فك اسرانا، ارحم ضعفنا، بلغنا مما يمديك امالنا على الايمان الكامل والكتاب والسنه، توفنا وانت راض عنا، قل لنا ولا تكن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم مكن لدينك في ارضك، اللهم عليك باعدائك اعداء الدين، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم ونكس رايتهم، اجعل الدائره عليهم، اللهم احصهم عددا، اقتلهم بددا، لا تغادر منهم احدا، اللهم اجعل بلدنا مصر بلدا امنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والامراض يا رب العالمين، ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون، اللهم هيئ لهذه الامه امر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويذل فيه اهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، اللهم ولي امورنا خيارنا ولا تولي امورنا شرارنا، اللهم ولي امورنا خيارنا ولا تولي امورنا شرارنا، اللهم انصر اخواننا في فلسطين، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم وحد كلمتهم واجمع شملهم وسدد رميتهم واجب دعوتهم وتقبل شهدائهم، اللهم اطعم جائعهم، اللهم اطعم جائعهم وتقبل شهداءهم، اللهم عليك باليهود ومن هاودهم وشيعهم وناصرهم وآزرهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم اجعل فلسطين مقبرة اليهود يا رب العالمين، اللهم أرسل على اليهود طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فتجعلهم كعصف مأكول، آمين آمين آمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.